هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج السنة. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خواجة أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييكم على المشاهد. أعزائي المشاهدين، نستقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة وحول الحب الصوفي والمعاني التي يتحدث عنها الشيخ. شيخنا، اختتمنا الحديث في الأسبوع الماضي حول الحب الصوفي ومعانيه، ومنها محبة الله للإنسان. اليوم لو فصلنا في المعنى الآخر والمعنى الثاني، وهي محبة الإنسان لله عز وجل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، محبة الإنسان لله عز وجل، هذا المعنى مطروق كثير عند الصوفية، وكعادة المسائل الصوفية لابد أن يكون فيها معاني أجنبية لا مستند لها لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم. ويمكن أن نحدد المعاني الصوفية ها هنا في محبة الإنسان لله بعدة معاني نجعلها عناوين. الأول أنها محبة محضة، محبة محضة. الثانية أنها محبة ذاتية. الثالثة أنها محبة عشق. إذن ثلاثة معاني هي المعاني الصوفية التي تمثل المعنى الصوفي لحب الإنسان لله عز وجل. يقولون محبة محضة، محبة للذات، ومحبة بمعنى العشق، بل بلفظ ومصطلح العشق. إذا أخذنا المعنى الأول وهي محبة محضة، ما معنى محبة محضة؟ معنى ذلك أن هذا الصوفي لا يحب شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، هكذا يقرر المتصوفة. يعني ليس هناك أي مزاحمة لهذه المحبة، ولو كانت محبة في صفها معها، وهي محبة الرسل، محبة المؤمنين، محبة ما هو مباح في الفكرة الصوفية، حتى هذه ينبغي ألا تزاحم، وألا يعني يسمونها مزاحمة، ألا تدخل، لابد أن تكون المحبة خالصة. بل معنى أكثر من هذا، أن هذه المحبة ينبغي أن تكون كذلك محبة محضة، بمعنى ألا يخالطها ما هو ضدها، ألا يخالطها كره، ولو كان هذا الكره لمن هو مصنف من أعداء الله. نحن نعلم أن القرآن والسنة والواقع والدنيا كل هذه تشهد أن هناك مؤمنين وكافرين، أولياء الله وأعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فنجد حتى في الواقع أن هناك مؤمنين وكافرين، مؤمنين بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وهناك كافرين بالرسل جميعا، وكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. والنصوص والآيات تأمرنا بأن نوالي من والاه الله، يعني نحب الله سبحانه وتعالى ونوالي من يحب الله من الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والمؤمنين والصالحين. ويضاف إلى ذلك أنه يجوز لنا أن نحب ما أباح الله لنا من الولد والزوج، وكذلك الأب والأم والإخوة والأصدقاء والأقارب، كل ذا مباح، لكن على النظام والمعنى الصوفي العجيب الذي هو يؤكد أنها ثقافة أخرى أجنبية، يقول لا تحب شيء من هذا حتى لو كان مباحا، ولا تدخل محبة ولو كانت ضمن مما يوالي محبة الله تعالى، لا تقل مؤمن ولا تقل أنبياء ولا تقل صالحين، فضلا عن المحابة التي هي مباحة. ولا تدخل أيضا كره، لا تقل هذا كافر نكرهه ونسخط عليه ولو كان فرعون وأبو جهل والشيطان نفسه، بل اجعل الحب هذا خالص خالص. إذن نجد تحت هذا المعنى، المعنى محبة المحضة، أن المحبة خالصة بمعنى أنه ليس هناك حب أيا كان حتى لو كان حب موالي، لا يكون مع محبة الله سبحانه وتعالى. ومحبة أيضا محضة، وإن كان العنوان محضة لكن حتى هذه محضة القسم الثاني، وهي ألا تخالطها كراهية، ولو كانت هذه الكراهية من موجبات المحبة لله سبحانه وتعالى، من موجبات محبة الله أن نكره عدو الله وأن نكره الشيطان وأن نكره، على مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. انظر، أدخل الرسول الله ورسوله، ولم تكن المحبة مفردة لله سبحانه وتعالى، بل محبة رسوله لنا من محبة الله. نعم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحب المؤمنين الصالحين الصديقين الشهداء، يحب إخوانه المسلمين، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم. إذا هناك كراهية، يكره الكفر ويكره أهل الكفر، يعني هذه هي المحبة التي هي شرعية. لكن ماذا يقول المتصوفة في هذا الصدد؟ لا، محبة خالصة، محبة لا تخالطها كراهية. ولننظر في نصوصهم في هذا. السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي، نعم، صاحب الطبقات الصوفية، وهو إمام متقدم في القرن الرابع وبداية الخامس، ينقل ويروي عن رابعة العدوية في كتاب له اسمه النسوة المتعبدات الصوفيات، أن رابعة هذه رأت رياح، ورياح لو تذكر في نص لأبي داود يقول فيه في النص، يقول: رياح وحبيب العجمي وحيان ورابعة رابعتهم في الزندقة. فكان أبو داود ينعت هؤلاء رياح ورابعة بأنهم زنادقة، والله أعلم بحالهم، لكن هذا نص مروي. فماذا تقول رابعة لرياح وقد رأته يقبل صبيا؟ أتحبه؟ قال: نعم، يعني صبي ابن له. أتحبه؟ قال: نعم. قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا لغير الله تعالى. يقول الراوي: فغشي عليه، غشي على رياح، ثم أفاق وهو يقول: بل هي رحمة، بل هي رحمة في قلوب عبادي. كأنه يوافقها على أنه لا ينبغي أن يكون في القلب سوى الله عز وجل. حتى هذا الولد الصغير الذي هو ابنك ينبغي ألا تحبه ولا يكون في قلبك شعبة تجاهه. ولكن هذا المعنى الذي طرحته رابعة أثر في رياح حتى أغمي عليه، ثم لما قام أول أن هذه رحمة وليست محبة. هذا حسب النصوص، حسب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فيقول: عائشة. فيقول: من الرجال يا رسول الله؟ يقول: أبو بكر. يقول أبو بكر، فعائشة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء، ثم أبو بكر، وكان يحب أسامة بن زيد، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المؤمنين وخصهم بالمحبة. قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدع دبر كل صلاة ثلاث كلمات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يحب، ما قال هذه محبة أخذت من القلب شعبة. صحيح. لماذا؟ لأنها موالية لمحبة الله، لأنها موالية لمحبة الله، يعني الله سبحانه وتعالى أمر بهذه المحبة لأنها ضمن دائرة، يعني من أحب الله سبحانه وتعالى لابد أن يحب هؤلاء المؤمنين لأنهم يحبون الله. من أحب الله لابد أن يحب من أحب الله، لأنها منها، من ذاتها، من بعضها. لكن هؤلاء يقولون: لا، لا يكون في قلبك حتى هؤلاء المؤمنين حتى هؤلاء الأطفال الصغار حتى الأقارب أخرجهم من قلبك. رواية أخرى عن رابعة أيضا، سئلت إن كانت تبغض إبليس فماذا قالت؟ قالت إن حب الله لم يترك في قلبي بغضا لأحد. وكأن المسألة متزاحمة، أنه إذا أحب الله سبحانه وتعالى فإن هذا القلب لا يعود يكون له مكان لمعنى آخر، مع أن هذا البغض هو من موجبات محبة الله، يعني لا تزاحمها بل هي من مقتضياتها. يعني إذا أحب الله لابد أن يبغض إبليس، لأنه إبليس عدو الله، فلأي معنى يحبه؟ فلأي معنى يبقى قلبه خاليا منه وهو عدو لله سبحانه وتعالى؟ لو إنسان عاد والد الإنسان، أبا الإنسان الذي يحبه ويجله، ألا يكون في قلبه ويعادي بباطل؟ يعني يعادي أباك بباطل، صحيح، وبعدوان وظلم، وأنت تحب أباك حبا جما. أليس من المعقول والمطلوب والمقتضى اللازم أنك تبغضه؟ صحيح. لأنه لو قلت أن أباك مخطئ وذاك مصيب هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان أباك، إذا كان أبوك هو المصيب والذي على حق وذاك معتدي، فكيف تقول أنا محايد، أنا لا أحبه ولا أبغضه؟ ما هو معقول هذا؟ هذا لا يكون إلا لنقصان حبك لأبيك، ولو كان حبك لأبيك تاما لأبغضت من يعاديه بظلم وعدوان. كذلك لله المثل الأعلى، من أحب الله سبحانه وتعالى حبا صادقا لا يمكن أبدا أن يقول أنا محايد تجاه إبليس. حد يحايد تجاه إبليس؟ وإبليس هو سبب البلاء والفتنة، والله سبحانه وتعالى طرده ولعنه. من كان يحب الله سبحانه وتعالى لابد أن يبغض إبليس، ويعلم يقينا أن هذا البغض لا يزاحم هذه المحبة، لأنها ليست معناها وليست منها بل هي ضدها، ولذلك هي من موجباتها. فالقلب إذا أحب شيئا لابد أن يعادي الذي عاد هذا المحبوب، خصوصا إذا كانت المعاداة بظلم. أثر آخر، وهذا الآخر أثر مذكور في تذكرة الأولياء للعطار، وأيضا نقله نيكلسون في التصوف الإسلامي وتاريخه، أنها سئلت هل تحبين الله؟ فقالت نعم. هل تكرهين الشيطان؟ قالت لا، فإن حبي لله لم يدع فراغا لكره الشيطان. طبعا القضية اليقينية أن هذه الفكرة وراءها فكرة فلسفية رابعة وغيرها، هل يدركونها أم لا؟ هذه مسألة أخرى، صحيح، لكن واضح أنها تقرير لمسألة أنه لا شر في هذا العالم، على تقريرات ابن عربي السابقة اللي كان فيها أنه حتى أهل النار ينعمون وأنهم في عذاب من العذوبة، وأنه لا كافر في الدنيا ولا ضال ولا مضل ولا غير ذلك. وحدة الأديان، أن كل الأديان سواء، وهذه قضايا طرحناها سابقا، صحيح، هذا ينسجم منه معه ألا يحب ألا يكره الشيطان، الذي يقول أن الحق مبثوث في كل الخلق وأن الديانات كلها صحيحة وأن كل من اتخذ دينا فهو صحيح، أو كما قال ابن عربي الطرق أو الطريق إلى الله عز وجل الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، يعني كل من جاء بطريق فهو طريق صحيح موصل ولو اخترع من لدن ذاته. مع هذا القول، مع هذا الرأي، ينسجم أن يقول أنا لا أحب لا أكره الشيطان ولا أكره أبو جهل ولا أبو لهب ولا فرعون ولا النمرود، لكن من يقول أن هناك حق وباطل وخير وشر وإيمان وكفر لا ينسجم معه أبدا أن يقول أنا لا أكره الشيطان. لكن في الدنيا شيخنا الإنسان يعني لن يخرج عن طريقين، يعني إما حب وإما كره، أقصد لمثل هؤلاء يعني الشيطان والكفار، صحيح، كبارهم من فرعون وغيره، صحيح، ما في حياد، يعني لا يوجد حياد، يعني إما كذا وإما كذا، فهؤلاء يعني ادعوا شيئا مخالف للفطرة في قلب العبد، يعني التي فطر العباد عليه، صحيح. لو عكست الصورة، لو قال إنسان أنا محايد تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحبه ولا أكرهه، لا أصدقه ولا أكذبه، أو نبقى لا أحبه ولا أكرهه، يصلح؟ لا يمكن، ما يكون محايد هنا إلا كافر، لأن هذه المسائل لا تقبل الحياد، محسومة يعني. وحتى دعوة الحياد باطلة، إنما صار محايدا لأن إيمانه ضعيف أو ليس له إيمان بالإسلام، وصار محايدا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس له إيمان برسالته ونبوته. لو كانت له إيمان، لو كان له إيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته لا يمكن أن يكون محايدا، لا بد أن يكون متبعا. فهذه من القضايا التي لا تقبل الأوساط، وإنما هما طرفان، إما إيمان وكفر، أما بينهما فالذي بينهما هو في الحقيقة في الطرف الآخر، أي في طرف الكفر وليس في طرف الإسلام. قالت: لم يدع حب الله في قلبي فراغا للشيطان. ثم زادت قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا رابعة، أتحبين رسول الله؟ قلت: يا رسول الله، من ذا الذي لا يحبك؟ ولكن حب الله شغلني حتى لم يبقى مكان لمحبة شيء سواه أو كرهه. هذا المعنى المروي في كتب الصوفية والذي يتلقى بالقبول عندهم، والتفسير والتبرير معناه عند هذه الصوفية ومن تبعها في هذا المعنى، أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبها وقلب من تبعها في هذا المعنى، بدعوى أن القلب قد صار خالصا لله سبحانه وتعالى، لذلك ليس في مكان حتى لحب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في مكان حتى لكره الشيطان، معنى أجنبي أبدا. نصوص القرآن والسنة وافرة ووفيرة في رد مثل هذا القول وعدم قبوله أصلا. وهذا القول ليس عن رابعة فقط، لكن انظر مثلا أبو طالب المكي وهو يعرف حقيقة حب الإنسان والعبد لله سبحانه وتعالى في كتاب قوت القلوب. ماذا يقول؟ وأبو طالب المكي متقدم، نعم، يعني من أئمة القرن الرابع الخامس، يقول: عندي يخرج العبد من حقيقة المحبة، يعني ما لا يكون من المحبين لله، عندي يخرج العبد من حقيقة المحبة، أو يخرج العبد من حقيقة المحبة، أو السكون لغير الله والفرح بسواه والحزن على فوت غيره إياه. إذا قلبه يسكن عند مخلوق هذا ليس بمحب لله أصلا، إذا فرح بشيء غير الله أو حزن بشيء غير الله فهذا ليس في قلبي محبة لله، ليس عنده حقيقة المحبة. نطبق هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه ما سكن إلا لله، فلندع هذا. لكن لنأتي، أليس النبي صلى الله عليه وسلم فرح في مواقف كثيرة؟ كان يفرح إذا أقبلت فاطمة مثلا، صحيح. ألم يحزن لما مات ابنه إبراهيم وقال: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون؟ قول أبو طالب المكي هنا: الفرح بسواه، بسوى الله عز وجل، والحزن على فوت غيره إياه، يخرج العبد عن حقيقة المحبة. على قانونهم فالنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه عليه الصلاة والسلام خرج عن حقيقة المحبة. طبعا مسألة السكون لغير الله سبحانه وتعالى، السكون مراتب، لكن شيء من السكون الإنسان يسكن عند أمه حتى لو كبر يطمئن لها، عند أبيه خرج من حقيقة المحبة. هذا معنى السكون، السكون يعني اطمئنان والاستقرار ونوع من الثقة والطمأنينة الذي يخالط الإنسان. هل معنى هذا خرج من المحبة؟ قد يقال في السكون، يعني السكون الذي هو فيه الحقيقة المحبة الكاملة ألا يسكن إلا لله سبحانه وتعالى، نعم، لكن لو أنه سكن لأحد من البشر لا يعني أنه خرج عن حقيقة المحبة، خرج عن كمال المحبة لكن عنده محبة، وقد لا يخرج أحيانا حتى عن كمال المحبة إن كان هذا السكون لأبيه وأمه أو لعالم بمعنى أنه لا يساويه بالله سبحانه وتعالى ولا يرضاه بدلا عن الله عز وجل، لكن يطمئن معه. فهذه المعاني التي يذكرها أبو طالب المكي معاني أيضا أجنبية، يقول لا تفرح إلا بالله ولا تحزن إلا إذا فاتك الله عز وجل، بينما الإنسان طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة فرح بابنته فاطمة، وحزن لما مات ابنه إبراهيم، ولم يخرج بذلك عن حقيقة المحبة. هذه معاني خارجة عن حد البشرية، عن حد الإنسانية التي يذكرها الصوفية، كأنهم يريدون تجريد الإنسان من إنسانيته حتى يكون كأنه لا مشاعر له تجاه أي شيء حوله، لا قريب ولا بعيد ولا مال ولا بنون ولا زينة ولا كيف يمكن إنسان أن يكون كذلك وهذه الأشياء تحيط به من كل مكان؟ كيف يمكن أن يتخلص منها ولا يكون له شعور تجاهها وكل خيوطه متصلة بها وخيوطها متصلة به؟ صحيح، هكذا خلق. والله سبحانه وتعالى من رحمته ما أمره بما يأمر به الصوفية هؤلاء الذين في بعض القضايا غلاء إلى حد التنطع والاستحالة، وفي قضايا أخرى إلى حد التفلت كما رأينا سابقا، إلى حد ترك أوامر الشرع تماما، وهنا يأتي ويتنطع إلى هذه الدرجة وكان الإنسان جماد. الله سبحانه وتعالى عرف أن الإنسان فيه مشاعر، خلق على فطرة، خلق على عقل، فيه روح، فيه إنسانية، ولم يأمره بالجوع الذي أمر به الصوفية، ولا بالعري، ولا بالعزلة، ولا بالسياحة بالطريقة الصوفية، ولا بهذا النوع من الحب. أمره أن يأخذ من كل شيء بالقدر الذي يستطيع، يسكن روحه وبدنه ونفسه وعقله، يأخذ حاجته منها التي تبقيه، لأن هذه مطايا دنيوية لا يمكن أن يستغني عنها، أن يقول تخلص منها كلها. فهذا التناقض الغريب الموجود عند الصوفية لا يكاد يفهم إلا أنه دين باطل. فتارة نجد من الوصايا نوع من التفلت للآخر، حتى وصلوا إلى درجة وحدة الأديان، وأنه يتدين بأي دين شاء، وأنه لا كفر في الأرض، وأن أهل النار ينعمون في العذاب. وتارة يقول لا بد أن يكون حبك على هذه الصورة الصوفية، ليس فيه بغض أبدا وليس فيه كره أبدا، وكذلك لا تفرح بأحد ولا تحزن لأحد ولا تسكن لأحد. ما هذا التناقض؟ ألا تلاحظ التناقض هذا؟ صحيح، ألا تلاحظ هذا التناقض الكبير بين طرفي الفكرة؟ هذا مما يؤكد أن هذا دين ليس منزل يعني من عند الله سبحانه وتعالى. ما فائدة دخولهم النار وهم سينعمون؟ يعني ما يدخلون الجنة مرة واحدة وخلاص. صحيح، سري السقطي يقول 5 أشياء لا يسكن في القلب معها غيرها. سري هذا صوفي متقدم، هو خال الجنيد يعني في الطبقة الأولى. تأمل يا شيخ عبد الله إيش يقول، يعني حتى نعرف أنه كلام رابعة ورياح القيسي وغيره، يعني ليس كلاما بدعة وإن كانت رابعة قبل، لكن لهم سلف يعني لا هم سلف، رابعة سلف لأن قبل رابعة قبلهم لكن انظر حتى اللي بعد يأخذون هذا الكلام. أبو طالب المكي شفنا نصه، سري السقطي يقول 5 أشياء لا يسكن في القلب معها غيرها، يعني إذا علت في القلب لا يكون معها غيرها. الخوف من الله وحده، يعني إذا خفت الله عز وجل الخوف الحقيقي منه وحده لا يكون معه خوف آخر. طيب موسى عليه السلام ألم يقل الله سبحانه وتعالى عنه فخرج منها خائفا يترقب؟ صحيح، هذا نبي. والرجاء لله وحده، طيب يعني إذا رجا الله سبحانه وتعالى فلا يرجو عبدا ولا يرجو مخلوقا أبدا. طيب كما ثبت في الخوف إذن يثبت في الرجاء، ألا يرجو الإنسان أمه؟ ألا يرجو أباه؟ الرجاء الذي هو في حد المخلوقين. صحيح، لا مانع من هذا. والحب لله وحده، أيضا إذا سكن الحب لله وحده فلا حب معه. والأنس لله وحده، يعني إذا أنست بالله الأنس الحقيقي فما تأنس حتى بزوجك ولا تأنس بأمك ولا بأبيك ولا معاني فيها كثير من الإشقاق على عباد الله. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني الحب عند الصوفية، وهو حب محض، بمعنى أنه لا حب يشارك هذا الحب ولا كره يخالط هذا الحب، لكن كما قلنا من حيث النصوص الشرعية كتاب والسنة ما نجد هذا. الكتاب والسنة مليء بأن نحب من يوالي الله، يعني مع محبة الله حب من جنس محبة الله سبحانه وتعالى، أي بمعنى أنه حب في موالاة حب الله سبحانه وتعالى، في موالاة الله. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا، أن نحب الله ونحب من يواليه، نحب رسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. أي فإذا في إيش؟ وفي الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه محبة الرسول أضيفت إلى محبة الله سبحانه وتعالى، ولكل محبة تليق به، هذه محبة الله تليق به، وهذا محبة النبي تليق به. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وكذلك وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي الآية الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أولياء يعني تحبونهم وتنصرونهم على دينهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي تحبونهم. والله سبحانه وتعالى كيف ينكر فيها؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، فينكر على المؤمنين وعلى بعض المؤمنين أنهم أحبوا الكافرين أو قراباتهم ونحو ذلك، ويأمرهم ببغضهم. إذا نجد النصوص تأمر بالبغض للكافرين وتأمر بالحب للمؤمنين، ولا ترى في ذلك معارضة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فبطلت هذه المسألة من أصلها وجذرها، وهذا واضح جدا. فالمعنى الذي أتى به الصوفية معنى أجنبي تماما. طيب شيخنا، هل هم ينفون بقية أعمار القلوب؟ يعني الإشكال عندهم فقط في مسألة الحب، يعني هل هم ينفون يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، ينفون قضية أو موضوع أنهم كره إبليس أو كره أحد آخر من أهل الأرض، بقية أعمال القلوب الأخرى مثل الخوف، مثل ذكر هنا، يعني هذه الأمور الأخرى أيضا منفية، لا يبقى عندهم إلا حب فقط. سرية السقطي، خمسة أشياء لا يسكن القلب معها، لا يسكن في القلب معها غيرها: الخوف من الله وحده، ما تخاف إلا، يثبتون الخوف لكن لله فقط. لا يسكن في القلب معها غيرها. وإذاك أتينا بإيش؟ بموسى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. هل يمكن أن نقول أن موسى عليه السلام قلبه لم يكن عامرا بحب الله والخوف منه ورجائه؟ يمكن؟ لا يمكن. طيب ومع ذلك خاف، لأن هذا خوف طبيعي من أحد سيؤذيه، لأنه هو الأضعف وذاك أقوى، إنسان مسلم مؤمن، خرج عليه أسد خاف منه، هنا خرج عن معنى مخافة الله سبحانه وتعالى لأنه خاف من الأسد. الخوف هذا فطري طبيعي في الإنسان، نوع من الخوف الفطري الطبيعي في الإنسان لا يؤاخذ به، ويجوز له في حالة هذا الخوف أن يقول كلمة الكفر، إذا خاف أن يقتل، إذا خاف أن يؤذى، ولا يكون في ذلك ملوما. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. لكن شيخنا لو استدل بعضهم بقول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الخوف درجات هنا. قد يأتي بعضهم ويؤول هذه. الخوف يعني. الذي يمنع الإنسان من القيام بالحق. الخوف الذي يحمل الإنسان على فعل محرم. الخوف الذي يحمل الإنسان على الوقوع في الكفر والشرك. ألا تقاتلون أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. هذه مسألة إيمان وكفر. فالخوف الذي فيه يعني الخوف الذي يحمل الإنسان على فعل الكفر هذا هو المذموم ولا يجوز له إلا كان مضطرا خائفا يعني أن يناله أذى في بدنه من قتل ونحوه لا يطيقه فهذا معذور كالآية السابقة وحادثة عمار بن ياسر لما عذبوه حتى قال كلمة الكفر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال إن عادوا فعد يعني جعل الذي يؤذى في سبيل الله أذى لا يطيقه فرجا ومخرجا أن يقول ما يريده معذبه حتى يخلص لكن أن يتوهم وأن يرتكب الكفر وهما أنه سيعذب هذا لا يجوز له يعني يخرج من الملة خشية من مجرد تخويف بالكلام يكفر بالله أو يشرك بالله هذا الذي يكفر به ولا ينفعه ويكون خوفه خوف شرك أو احتمالات ظنية ليست قطعية هذه هي الظنية اللي أقصد يعني يتوقع كما كان المشركون مثلا كانوا يعتقدون في آلهتهم وأصنامهم أنها إذا لم تطع إذا لم يقدموا لها القربان أنها ستؤذيهم وبعضهم كقوم إبراهيم كانوا يظنون أن الكواكب تؤذي لأنها تستقل بذاتها في التأثير يعني لها تأثير ذاتي وليست أسباب للتأثير يعني ما خلق الله أسباب للتأثير وإنما هي من ذاتها مؤثرة من ذاتها تؤذي فيخافها كما يخاف الله يخافها كما يخاف الله لأنه يظن أنها عندها قدرة ذاتية وليست أسبابا خلقها الله قد تؤذي فإذا كان يعتقد في شيء أن لها قدرة ذاتية على الأذى مثل قدرة الله سبحانه وتعالى فهذا خوف فخافها لأجل هذا كما كان يخاف المشركون من أصنامهم ومعبوداتهم فهذا خوف شركي مخرج من الملة إن خافها على أنها أسباب خلقها الله أسبابا تؤذي فإن كانت في حقيقة الأمر ليست أسبابا تؤذي فهذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأضرحة وهؤلاء الأولياء ليسوا أسبابا للأذى إذا الإنسان ما أطاعهم إذا الإنسان ما قام بقربان لهم ليست أسبابا للأذى فتوهم أنه سبب للأذى ثم بناء على ذلك أنه يخافها فيقدم لها القربان هذا خوف شركي لكن بعضهم يقول أنه شرك أصغر لأنه جعل الشيء هذا سببا للأذى وليس كذلك وربما بعضهم يجعله الشرك أكبر لكنه محرم على كل حال حتى هذا محرم لكن الذي يعتقد أنه مؤثر بذاته هذا شرك أكبر إذن هذه محرمات كل خوف يفضي إلى ارتكاب منكر سواء كان منكرا من كفر أو كبيرة أو حتى صغيرة فهذا محرم الكفر أو الخوف الذي يخافه الإنسان من غير سبب جبنا يتوهم أنه سيؤذى لكن لا يصل به إلى أن يترك واجبا ولا أن يفعل محرما هذا خوف مذموم الخوف الذي يكون له سببه الطبيعي كأن يخاف من مجرم عتل جواظ يمكن أن يؤذيه أو يخاف من أسد هذا خوف طبيعي فإذا عندنا الخوف مراتب خوف طبيعي له أسبابه انعقدت أسبابه فإذا خاف جاز له خوف مذموم ليس له سبب وخوف محرم ما يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم وهذا الخوف المحرم قد يكون خوفا شرك أكبر، وقد يكون أصغر، وقد يكون كبيرة، وقد يكون صغيرة. هذا التفصيل. نعم نعم. طيب شيخنا، بقي شيء من أقوالهم حول، لا نأتي إلى الثاني، القسم الآخر، محبة الذات. نعم. ما في اتصالات؟ ستأتي إن شاء الله. لا أحسن، ما أعتنق نغلق، لأن بنشرع في النقطة الثانية، محبة الذات. محبة الذات، الصوفية يقدمون محبة الذات والصفات تقديما مطلقا. لو الله سبحانه وتعالى لأي شيء يحب، يحب لذاته، لكماله في أوصافه وفي ذاته، ويحب لإحسانه. يعني الشيء الواضح المنطق الطبيعي أنه يحب لكماله في ذاته وأوصافه ولإحسانه. نعم. ماذا يقول الصوفية؟ يقول الصوفية الحب الصحيح والحق هو محبته لذاته، لكماله في أوصافه وصفاته. أما الحب لإحسانه هذا نقص. سمى إعجاب كما قال أحدهم. لا لا، مو إعجاب، لا لا، لا، ما الصوفية ما عندهم إعجاب. هذه مصطلحات المتأخرة ولا لها علاقة بالعلم. هذا هذا في نفسيات وما نفسيات، شيء علاقات اجتماعية. لكن هنا الصوفية يقولون محبة التي ينبغي أن تكون هي محبة الذات لكماله في ذاته وأوصافه وصفاته، ولا يحب لإحسانه. محبة الإحسان اللي هو أنه خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك وفي الآخرة جنة ونعيم. يقول من أحبه لإحسانه فهذه المحبة دون محبة العليا، المحبة للذات. لماذا؟ يقولون أولا، يقولون إن الله سبحانه وتعالى بذاته ينبغي أن يحب، ولو لم يكن قد خلق جنة ولا نارا لا بأس. صحيح، الله سبحانه وتعالى محبوب لذاته حتى لو لم يخلق جنة ولا نار، هذا صحيح. لكن لو استعرضنا الكلمات التي تحتها ربما لا نتفق، نتجاوز هذا، نرجع بعد قليل. لكن نأتي إلى السبب الثاني الذي لأجله قالوا محبة ذات لا محبة إحسان. يقولون من أحبه لإحسانه تغير حبه بتغير إحسانه. من أحبه لعوض، لعوض يعني هو الإحسان، عوضه أعطاه، من أحبه لعوض تغير حبه إذا تغير هذا العوض، كالرزق مثلا ما أعطاه ترك هذا الحب وتغير. الثالث، السبب الثالث، أن الله تعالى يحب عباده بذاته، فكذلك حبهم لا بد أن يكون لذاته. هذه الأسباب الظاهرة لمسألة حب الذات. هذه عند الصوفية. عند الصوفية يقرونها كلها أم يعني لا، هذه ينفون بعضها. لا، الآن لماذا يقولون لا بد أن نحب، لا كلها يثبتوها، لماذا يقولون نحب الذات ولا نحبه لإحسانه، نحبه لذاته وليس نحبه لإحسانه؟ سؤال، لماذا؟ قالوا أولا لأن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يحب لذاته ولو لم يكن منه إحسان، ولو لم يخلق جنة ولا نارا. نعم. ثانيا، أن من أحبه لعوض تغير حبه بتغير العوض. نعم. ثالثا، كما أنه سبحانه وتعالى يحب بذاته فكذلك ينبغي أن نحبه لذاته. طيب، هذه الظاهرة، نأتي إلى الباطنة. نعم، تفضل شيخ. نكمل؟ نعم. أما كونه يحب لذاته لأنه يستحق محبة الذات ولو لم يخلق جنة ولا نارا، ماذا يريدون في هذا من آثار؟ أبو طالب المكي والغزالي كذلك ينقل، يقول في أخبار داود عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه، أن الله أوحى إلى داود، إن أود الأوداء إلي، يعني أحب الأحباء إلي، من عبدني لغير نوال، من عبدني لغير نوال، غير عطاء، ولكن ليعطي الربوبية حقها، يعني عبدني لذاتي لكوني ربا وليس لأني أعطيه. طيب، وفيما نقل وهب من الزبور: ومن أظلم، اسمع، ومن أظلم ممن عبدني لجنة أو نار، لو لم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أطاع. تأمل هذا وتأمل آيات القرآن التي فيها التحريض على الطاعة بتذكير الثواب بالجنة، وفيها التخويف من المعصية بتذكير عذاب النار، تجد تناقضا. رابعة مشهورة، رابعة في هذا: ما عبدت الله خوفا من النار فأكون كأمة السوء، إن خافت عملت، ولا حبا للجنة فأكون كأمة السوء، إن أحبت عملت، ولكني عبدته حبا له وشوقا إليه. طيب، دعنا نفحص هذا الأمر. لو أن إنسانا أحب الله سبحانه وتعالى لإحسانه واحتج على هذا الحب أن الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، بماذا بدأ الله سبحانه وتعالى هنا وأمر بالمسارعة؟ بثوابه، صحيح، بجنته، صح، بنواله، بإحسانه. طيب، ثم بدايته بهذا لينتقل من ذلك إلى أنواع العبادات التي يريدها من الإنسان لينال هذا الثواب: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقبل ذلك قال: أعدت للمتقين، أثنى متقين عليهم، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. نجد أن الآية بدأت بذكر الثواب، الإحسان، النوال، العطاء، ثم ذكرت في نهاية الكلام أيضا ذلك العطاء، الجنة والمغفرة للذنوب ونعم أجر العاملين، وفي الوسط ذكرت ما أراد الله من عباده من الإنفاق والطاعة والإحسان والاتقاء والعمل الصالح عموما. ألا نرى أن هذا يتناقض مع هذا المبدأ الذي ذكره الصوفية، وهو توهين من رتبة محبة الله لإحسانه؟ ها هو يحرض العبادة لعبادته من أجل إحسانه، من أجل إحسانه. ولو أردنا أن نسرد ونتتبع كل آية فيها تحريض على الطاعة نجد فيها الجنة والثواب، وكل آية فيها التخويف من عقابه نجد النار والعقاب. ما معنى هذا؟ معنى هذا: اعبدوني أطيعوني لجنتي، واجتنبوا معصيتي ومخالفتي خوفا من النار، عكس ما يقول هؤلاء. إذن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى طلبا للجنة وخوفا من النار لا يكون عبد سوء، والتي تعبد لأجل الجنة وخوفا من النار لا تكون أمة سوء كما تقول رابعة، وليس حبه ناقص، بل المعنى الحقيقي أن من أحب الله لإحسانه فقد أحبه لذاته أيضا. يعني محبة الإحسان لا تنفك من محبة الذات، ومحبة الذات لا تنفك من محبة الإحسان. من أحب الله لذاته، ما هي ذاته؟ من أحب الله لإحسانه، ما هو إحسانه؟ كرمه، عفوه، مغفرته، رحمته، كل هذه أليست ترجع إلى صفاته؟ فلا. الكريم، الرحيم، العفو والغفور، وقس على هذا والجواد. طيب، هذه الصفات من أين؟ أليست متعلقة بالذات؟ فلا. ليست لوحدها، هذه الصفات ليست منفكة عن الذات، هذه الصفات ليست معزولة عن الذات، هذه الصفات من الذات. فمن أحب الله لإحسانه فقد أحبه لذاته. فلماذا هذا الفصل؟ المتعنت المتكلف الذي ليس له وجه، وكأن الإحسان منبت تماما عن الذات. نعم، الذي يحب لإحسانه فهو يحبه لذاته. ولذلك في الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم ينعمون نعم نعيم حسي وبدني من طعام وشراب ونكاح ونحو ذلك، لكن أيضا مع ذلك لهم نعيم روحي، نعيم أرواحهم بلقاء الله وكلام الله والنظر إلى الله والحديث إلى الله سبحانه وتعالى. فعندهم النعيم الحسي وعندهم النعيم المعنوي. فإذا جعلنا النعيم الحسي متعلق بالإحسان، فهذا النعيم المعنوي الذي هو النعيم الروحي في الجنة متعلق بالذات، فلا ينفك هذا عن هذا. هذا جوابهم. الثاني قالوا أنه يعني من عبد العابد لأجل الإحسان ما أحب في الحقيقة إلا نفسه، وحبه قابل للتغير. ماذا يقولون؟ رويم البغدادي يقول: من أحب لعوض ترك لعوض، بغض العوض إليه محبوبه. أيضا أبو طالب المكي يقول: محبة الخصوص، خصوص يعني الصوفية، عن مشاهدة الصفات، مشاهدة الصفات اللي هي إيش؟ الفناء في الشهود، فهذا لا يتغير، هذا لا يتغير، يقول هذا النوع من الحب لا يتغير. وحب العموم مثلي ومثلك يعني ليس بصوفي بل الأئمة يعني وليس من هم دون ذلك، فهذا لا يتغير. وحب العموم عن النعم والإحسان يعني هذا يتغير، هذا يتغير. الغزالي حتى الغزالي يقول هذا: فإن من يحب الله مثلا لكوني محسنا إليه منعما عليه ولم يحبه لذاته ضعفت محبته، إذ تتغير بتغير الإحسان، فلا يكون حبه في حالة البلاء كحبه في حالة الرضا والنعماء. وأما من يحبه لذاته ولأنه مستحق للحب بسبب كماله وجماله ومجده وعظمته، فإنه لا يتفاوت حبه بتفاوت الإحسان إليه. وهذا كلام تنظير، هذا كلام تنظير وليس له أصل. من قال أن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لأجل نعمه عليه أن عبادته تقل إذا قلت النعم عليه؟ هذا ليس بصحيح، بل الذي هو معروف على المؤمنين أنه إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. المؤمنون حالهم إنهم إذا أعطوا من النعم زيادة شكروا، وإذا قلت النعم عليهم صبروا. صح، أليس هذا حال المؤمنين؟ صحيح. تفضل. أثنى الله بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. وحال المؤمنين هكذا كما قال الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فما شكرنا. يعني العكس، عكس ما يقوله الصوفية. شفت كيف؟ عكس ما يقوله الصوفية. فالشاهد أن المؤمن لا يتغير إيمانه. من الذي يتغير إيمانه؟ الذي يتغير إيمانه ذاك الضعيف. ليس سبب تغير إيمانه فقط مجرد أنه لم يعطه أو أنه قلت النعم، بل حتى في محبة الذات. لو قيل محبة الذات، فإنه حتى لو كان يحبه لذاته فإنه قد ينقص هذا الحب إذا صار عنده شك أو ريب. طيب شيخنا، خلاص هذا آخر دقيقتين معنا، بقي شيء في أيوة الثالث أنه تعالى يحب عباده بذاته، فكذلك حبهم له يكون لذاته. الواسطي يقول في قولهم: يحبهم ويحبونه. والواسطي هذا أبو بكر الواسطي من المتقدمين، يقول: كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته. فالهاء راجعة إلى الذوات دون النعوت والصفات، يعني محاولة التشبه بالله سبحانه وتعالى. إذا هو عز وجل أحبهم بذاته فكذلك لا بد أن يحبوه لذاته. أنا قلت إن هذه المعاني الظاهرة أو العلل الظاهرة والأسباب الظاهرة لقولهم بمحبة الذات، لكن هناك أسباب باطنة وهي الأخطر التي منها انطلقوا إلى هذا القول محبة الذات، وهما سببان. أولا قولهم بتشبيه أو تشبه المخلوق بالخالق وتخلقه بأخلاق الله، وهذا تعريف التصوف لو تذكر كما تقدم. والثاني قولهم بالمعاد الروحاني، وهذا طبعا يحتاج إلى تفصيل ودقيقتان لا تكفيان، ندعها إن شاء الله في حلقة قادمة حتى نفصل فيها، لأن فيها معاني خطيرة جدا تفضي إلى نفي المعاد الجسماني وإلى تشبيه المخلوق بالخالق. نعم، صلى الله على محمد. شكر الله لك شيخ. ولكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة، انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله. هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة.